قال رحمه الله: لازلنا مع هذه الآية العظيمة التي فيها أمر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد يأس نبي الله نوح من إيمان أولئك وعلم لا الأزلي وهكذا الظهوري أنهم لم يؤمنوا أبدا ولن يؤمن منهم إلا من قد آمن من قومه، فأمره أمر إيجاب لا استحباب أن يصنع السفينة عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سبيل لصون نفسه وصون كذلك أصحابه، صون روحه وأرواح أصحابه إلا بهذا السبب، وما لا يتم الواجب به إلا واجب فهو واجب، ما لا يتم الواجب به فهو واجب إلا به فهو واجب. فعلى هذا، هذا الأمر أمر إيجاب، لأن فيه صونا للنفس ولا سبيل لصون النفس إلا بصنعة السفينة وركوب البحر، فعلى هذا يجب عليه أن يصنع هذه السفينة ويصنع الفلك، أمر إيجاب لا أمر ندب واستحباب، لأنه يترتب عليه إنقاذ الأنفس، وإذا كان يترتب عليه إنقاذ الأنفس فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب على نوح أن يصنع هذه السفينة بأمر الله سبحانه وتعالى، فصنعها وامتثل أمر الله جل وعلا واستجاب لربه وحذره ونهاه سبحانه وتعالى، نهاه عن أن يرجو هلا أو يرجو نجاة بعض الناس، فإن الله قد كتب عليهم الهلاك، وهكذا نهاه أن يطالب بالمهلة في إغراقهم وإهلاكهم، فقال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطب فيهم، هؤلاء قد حق عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا يفاوض فيهم، فلا مفاوضة في هؤلاء الذين قد حق عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى وقدر عليهم جل وعلا العذاب وكتب عليهم ذلك، سواء كانت زوجته أو ولده أو أولئك الذين هم كفار معاندون، فلا تطلب المهلة في عذابهم، فعذابهم سيأتيهم وله أجل قد قدره الله سبحانه وتعالى، فلا مفاوضة فيهم. وعلل هذا النهي بأنه لا يخاطبه فيه أو لا يخاطب ربه سبحانه وتعالى فيه بقوله إنهم مغرقون، هذه جملة تعليلية للنهي المتقدم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فلا تطلب إمهالهم، إنهم مغرقون، أي لأنهم مغرقون فلا يخاطب فيهم، لأنني قد كتبت عليهم الإغراق والهلاك، فلا مفاوضة ولا مخاطبة فيهم، فهذا النهي معلل بقوله إنهم مغرقون. ثم شرع في صناعة الفلك، ويصنع الفلك وكل ما إلى آخره سيأتي. فامتثال أمر الله فيه البركة للشخص، فإبراهيم امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في ذبح ولده، وولده إسماعيل امتثل أمر الله في ذبحه عليهم الصلاة والسلام، مع أنه أمر شاق لكن يجب امتثاله، ولو كانت النفس كارهة يجب امتثاله، وبهذا يحقق الشخص كمال الإذعان والاستجابة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وروي عن الحسن كان طولها 1200 ذراع، هذا كله الله أعلم تحتاج إلى توقيف، ما أدرى الحسن أن طول هذه السفينة بهذا المقدار الذي ذكره، ما أدراه، فبينه وبين نوح مفاوز وأزمنة عديدة مديدة، فهذا كله يحتاج إلى توقيف، بل لعلهم الإسرائيليات. قال: وروي عن الحسن كان طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع، والمعروف الأول، قال: والمعروف الأول أن طولها 300 ذراع، وهذا المعروف يحتاج إلى توقيف، فإن لم تأتي السنة به فليس بمعروف. قال: والمعروف الأول أن طولها 300 ذراع، وعن زيد بن أسلم قال: مكث نوح عليه السلام 100 سنة يغرس الأشجار ويقطعها، 100 سنة يعمل الفلك، وقيل غرس الشجر 40 سنة وجففه 40 سنة، فيا ليته نزه تفسيرا من هذا، مع أنه لم يكثر منه، لم يكثر من الإسرائيليات خلافا لغيره. قال: وعن كعب الأحبار، ويكفينا ظاهر القرآن في صناعة السفينة ولا نحتاج إلى معرفة طولها، إلى معرفة طولها وعرضها كما هو حال عصا موسى وكلب أيضا أصحاب الكهف من حيث اللون وغير ذلك من الأمور التي أبهمها الله سبحانه وتعالى، فأبهم ما أبهم الله، فلا نحتاج إلى الخوض في مثل هذه الأشياء. فالله ما تعبدنا بأن نعرف طول السفينة وعرض السفينة، ولا تعبدنا بأن نعرف الكلب أسود أم أبيض كلب أصحاب الكهف، ولا أيضا المضروب به قتيل بني إسرائيل أي عضو من البقرة، ولا العصا الذي كان مع موسى من أي الأشجار، لا تعبدنا الله بذلك. فيكفينا ظاهر القرآن في مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله: وعن كعب الأحبار أن نوحا عمل السفينة في 30 سنة، وروي أنها كانت 3 طبقات: الطبقة الأولى للدواب والوحوش، والطبقة الثانية فيها الإنس، والطبقة الثالثة فيها الطير. قال: فلما كثرت أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل، فغمز فوقع منه خنزير. الله أعلم، كعب الأحبار أخباري. فغمز، والله على كل شيء قدير، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل إلى الروث، فلما وقع الفار بجوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حبالها، فهو فويسق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فلا يترك شيئا صالحا هذا الفويسق إذا وقف عليه، سواء كان حبال أو غير ذلك من الأمور التي ينتفع بها أهلها وأصحابها، فهو يسعى في إفسادها. فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفويسق، وما كان من بابه مما تمحض فيه الشر ولا خير فيه، فأمر بقتله. وهكذا قطاع الطريق فهم فسق فجره، لذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى بالنكال بهم وبعذابهم وقتلهم وتصليبهم وتشريدهم، لأنهم مفسدون في الأرض. وهذا إلى ولاة الأمور يرجع، وينظرون في المصلحة والمفسدة وما يليق بهم من العذاب. قال رحمه الله: فلما كثرت، قال: وقع الفار بجوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حبالها، فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب بين عيني الأسد، ضرب فخرج من منخره سنور، وسنورة وهو الهر، قال سنور ويقال سنور ويقال هر ويقال ضيون في الذكور، الذكر منه يقال له ضيون، ونحن عندنا الضيون للأنثى، والذكر له اسم آخر يسمونه عري. الله أعلم، أسماؤها كثيرة، هذا النوع من الحيوان أسماؤه كثيرة، فمن أسمائه سنور. فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفار، ما الفار عدوه الهر، هذه عدوه يموت إذا رآها، هي تتابعه. لذلك بعض الناس ربما يربي في بيته السنور قصدا بهذا المعنى. قال قوله تعالى: وكلما مر عليه ملأ، أي جماعة، فالملأ هنا عام في الأشراف وفي غيرهم، وأما المحلى بأل فالمقصود به الأشراف، وهنا كلما مر جماعات، جماعة استهزؤوا به. وما هذه التي تتصل بكل؟ هي مصدرية ظرفية، وإذا اتصلت هذه ما بكل فإن كل تنصب، تنصب ولا ترفع، وتكون ظرفا، اكتسبت الظرفية من ما المصدرية الظرفية. ويقال كلما مر عليه ملأ، كلما حصل كذا كان كذا، وتكون على هذا تفيد العموم، أي على ما ذكرنا، وكلما مر، أي وكل وقت، أو وكل وقت مرور قوم استهزأوا، كل وقت مرور قوم من أصحابه استهزأوا به، من قومه استهزأوا به، فهي تفيد العموم في الوقت. ففي كل وقت يمر صنف من هؤلاء الفجرة يستهزئون بموسى عليه بنوح عليه الصلاة والسلام، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكل وقت أو كل وقت مرور قوم سخروا منه، فهي مؤولة بمصرنا، ويكون التأويل على هذا لأنها مصدرية ظرفية، فيجمع لها بين الظرف وبين المصدرية عند التأويل. كل وقت مرور قوم سخروا منه، فما إعراب كل وكلما مر عليه ملأ من قومه؟ ما إعراب كل المتصلة بها ماء الظرفية المصدرية يا عبد الرحمن؟ ظرف. هذه قاعدة فيها أنها تصير ظرفا إذا اتصلت بها ماء المصدرية الظرفية. وهذا كثير في القرآن. قال قوله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يقولون إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا. هذا نوع من السخرية والاستهزاء بالصالحين وأولياء رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمثل هؤلاء يستهزأ بهم الصلحاء والعباد الذين يدفع الله سبحانه بهم شر عن البلاد والعباد، فيسخر منهم وهم مادة الخير لأهل البلاد والعباد، وتجد من يسخر منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. مفاهيم كثيرة منكوسة مركوسة تحتاج إلى تصحيح وإعادة النظر عند أهلها، عيد النظر فيها. فمثل هؤلاء لا يستهزأ بهم، هؤلاء مادة الخير، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، مادة الخير لكم ومادة دفع الشر عنكم، ومع ذلك يستهزأ ويستسخر ويسخر منهم. ما حل البلاء بالناس إلا بسبب هذا، وما كان من بابه. أنبياء يسخر منهم، فكيف بي وبك؟ نبي مؤيد بآيات ودلائل واضحات وبراهين ساطعات على أنه رسول ونبي من عند الله، ويسخر منه ويستهزأ به، فكيف بي وبك؟ المساكين هؤلاء سيسخر منا ويستهزأ بنا ويمكر بنا ويقال فينا ما ليس فينا. إذن نحتاج إلى أن نتسلى بمثل هذه القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى للعبرة والعظة والاعتبار والفائدة. فأعظم من يستفيد من هذه القصص الصالحون، من يسلك مسلكهم يجدون السلوى فيها ويجدون الطمأنينة وانشراح الصدور. قال رحمه الله قوله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يقولون إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا. ولو صار نجارا ما في مهنة شريفة، زكريا كان نجارا، فما فيه شيء يصير نبي من الأنبياء نجارا يعمل في النجارة، ولكن هؤلاء يحتقرونك بأي شيء ويريدون القدح والتنفير عنك بأي أمر كان، ولو كان ظاهر البطلان وليس بعيب. وروي أنهم كانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع؟ فيقول أصنع بيتا يمشي على الماء فيضحكون منه. أصنع بيتا يمشي على الماء ويضحكون منه، يسخرون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عاينتم عذاب الله، أي أننا سنسخر منكم بعد، أنتم تسخرون منا الآن ونحن سنسخر منكم بعد إذا عاينتم العذاب وحل بكم عذاب الله نكاله، سنسخر منكم حينئذ. والأنبياء منزهون عن السخرية، ولكن هنا لأنها في مقابل سخرية هؤلاء فهذا لا يقبح فيهم ولا في غيرهم من باب أولى. فإذا كان في المقابل وجزاء سيئة سيئة مثل سيئة مثلها، وإلا هم منزهون عن السخرية، السخرية بالناس، لكن لما كانت في المقابل فلا يقبح منهم هذا، ومنهم من قال هو بمعنى الاستجهال، تستجهلون تجعلون جهال تنسبون للجهل، فإن كذلك أيضا نسخر منكم ونستجهل ما أنتم عليه ونرى أنكم جهال. والذي يظهر أنه على باب على الأصل ولا يقبح منهم في المقابلة. نعم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عاينتم عذاب الله كما تسخرون. فإن قيل كيف تجوز السخرية من النبي، قيل هذا على ازدواج الكلام أي تناسب الكلام، أي إن تستجهلوني فإني أستجهلكم، أستجهلكم أي إذا نزل العذاب بكم. وقيل معنى إن تسخروا منا فتسترون عاقبة سخريتكم، فسترون عاقبة سخريتكم، ولا مانع أن يكون على بابه ولا يقبح لأنه في المقابل. قال رحمه الله: قوله تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، وهذا لا شك أنه حاصل بهؤلاء الذين يسخرون به وبأتباعه، فسوف يعلمون هذا الأمر. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، العذاب المقيم يوم القيامة يحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب الفيضان والطوفان في الدنيا، قاله ابن عباس في الأول. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي عذاب الطوفان، ويحل عليه عذاب مقيم يوم القيامة، وهو العذاب السرمدي الأبدي الدائمي الذي لا ينفصم عنهم ولا ينفك عنهم، وهو عذاب يوم القيامة، عذاب مقيم ينزل بهم. والعذاب الذي يخزي صاحبه هو الذي يهينه ويذله ويجعله في خزي، هذا عذاب خزي، ونسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء حل بهم عذاب الخزي كما رجى ذلك نوح عليه الصلاة والسلام، وقد أوحى الله إليه هذا أنه سيحل بهم هذا العذاب الذي يخزيهم في الدنيا، وهكذا يحل عليهم عذاب مقيم يوم القيامة، والعذاب الآخر أشد. وقوله فسوف تعلمون من يأتيه، اختلف النحاة في من، هل هي موصولة أم اسم استفهام، فمنهم من قال موصولة فسوف تعلمون من يأتيه، الذي يأتيه عذاب يخزيه، فعليه تكون مفعولا به لتعلمون، فسوف تعلمون الذي يأتيه. وقيل اسم استفهام أينا يأتيه عذاب يخزيه، وعليه تكون مبتدأ وخبرها ما بعده، ما بعدها على الاستفهام تكون مبتدأ والخبر ما بعدها أينا يأتيه عذاب يخزيه، وهما سائغان هذا وهذا، من تكون موصولا أو تكون اسم استفهام، والمعنى على ما علمته. وقوله ويحل عليه القراءة بالكسر، ويجوز الضم لغة، ويحل عليه أن ينزل به عذاب مقيم، لكن القراءة سنة متبعة، ويحل بكسر الحاء، ويجوز لغة الضم ويحل، فإذا كان من حل بمعنى نزل فوجهان في الحاء، إذا كان الفعل من حل بمعنى نزل فوجهان في الحاء، يحل ويحل وجهان، وهنا من حل بمعنى نزل فيجوز في حائها وجهان، يحل ويحل أي ينزل عليهم عذاب مقيم. فالحاصل هذه الآية من أدلة الوعيد والتهديد والتحذير من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن من أسباب عذاب السخرية بالأولياء وبالصالحين والأنبياء، فإنها من أسباب عذاب الله سبحانه وتعالى وحلوله، هؤلاء يسخرون من النبي، آذوه آذية، ومن أساليبهم الخبيثة، وما يصنعون مع الأنبياء مع ما جمعوه من العناد والشر المستطير السخرية بهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه. لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة. يخزي صاحبه، يهينه، يذله، ويحل عليه، يجب عليه، يعني ينزل عليه، وهذا شيء متحتم بسبب المعاصي التي اقترفوها في حق الله، في جناب الله وجناب أنبيائه. يجب عليه عذاب مقيم دائم،